الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تصوير ذوات الأرواح بالجوال والكاميرا كالتقاط الصور مع الأهل والأصدقاء للذكرى؟ وهل تعليق الصور في البيت حرام؟ وهل لعن الله للمصورين شامل للذي نسميه تصوير في زماننا الآن؟ فقد سمعت بتحريم فتوى للتصوير. الحمد لله. الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في باب التصوير أنه على التحريم، والأدلة الكثيرة المتواترة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لذلك الأصل. فلا يجوز للإنسان أن يلتقط صور ذوات الأرواح بأي آلة كانت. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى التصوير إلى ثلاثة أقسام: إلى التصوير المسمى بتصوير النحت وعامة أهل العلم على تحريمه، والتصوير الثاني تصوير الرسم وكذلك أهل العلم يفتون بتحريمه، وإنما اختلف العلماء المعاصرون رحمهم الله تعالى في النوع الثالث، وهو التصوير بالآلة الحديثة المسمى بالتصوير الفوتوغرافي. وأصح الأقوال بالنظر لعموم الأدلة الواردة في التصوير أنه على التحريم. ولي في ذلك رسالة مختصرة اسمها رسالة في حكم التصوير الفوتوغرافي، وقد بينت الأدلة هناك. فعموم الأدلة الواردة في تحريم التصوير وردت عامة ومطلقة، والأصل في العام بقاؤه على عمومه، والمطلق بقاؤه على إطلاقه، فلا يخص العموم ولا يقيد الإطلاق إلا بدليل. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. وفيهما كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والأدلة في ذلك كثيرة. وقد ثبت في حديث أبي جحيفة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة، ثم قال: ولعن المصور. فإذا نظرت إلى عموم هذه الأدلة لم تجدها تخص نوعا دون نوع، بل هي صالحة لدخول تصوير النحت والرسم والتصوير بالآلة الحديثة فيها. فإذا هذه الأدلة تدل بعمومها على حرمة التصوير الفوتوغرافي، وبناء على ذلك فيحرم التقاط شيء من صور ذوات الأرواح سواء بالكاميرا أو بالجوال أو بغيرها من الآلات الحديثة، فكل ذلك على أصل التحريم. وسواء كانت الصورة صورتك الشخصية أو صورة أحد زملائك أو صورتك مع الأسرة، ما دام أن الصورة من ذوات الأرواح فلا يجوز التقاطها ولا يجوز الاحتفاظ بها. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى أجازوا التصوير من باب الضرورة والحاجة الملحة، كتصوير التعريف بالنفس في البطاقة، بطاقة الأحوال أو الشهادة أو التقديم على وظيفة ونحوها، هذا الداعي له الضرورة والحاجة الملحة. والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، وأما التصوير الذي انتشر في هذا الزمان وعمت به البلوى، وهو التصوير لمجرد التسلية والتصوير لمجرد الذكرى والاحتفاظ بهذه الصور، فالذي ندين الله عز وجل به أنه أمر محرم. وقول السائل فيه خلاف، فنقول: نعم، قد ذكرنا أن التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف، ولكن وجود الخلاف لا يدل على أنك تتخير من القولين ما شئت، وإنما وجود الخلاف يدل على وجوب رد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولم يقل فتخيروا من القولين ما شئتم. فلا يجوز التساهل في الأمور المحرمة بحجة أن فيها خلافا أو أن بعض أهل العلم قال بتجويزها، هذا أمر لا يجوز. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لا يجوز التساهل في مسألة التصوير لأن بعض أهل العلم قال بجوازها ونحن نتبع من قال بالجواز. لا، لا يجوز لك لا أن تتبع هؤلاء ولا أن تتبع هؤلاء، وإنما تتبع من يعطيك الأدلة التي يظهر منها ترجيح قوله بالجواز أو بالتحريم. وإذا نظرت في أدلة التصوير وجدت أن أصل الباب أصلا على التحريم، ووجدت فيه من الأدلة الصحيحة ما يبلغ حد التواتر المعنوي في تحريم الصور، فالأبرأ للذمة والأسلم للإنسان أن يتنزه عن هذا الأمر، فإنه وإن كان أمرا واضحا وعده بعض الناس من الأمور المتشابهة، فالأسلم في أمور المتشابهات أن نترك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الحديث. فإذا كنت غير مقتنع بقول من قال بالتحريم مع كثرة الأدلة التي تؤيد جانبه وترجح قوله، فلا أقل من أن تبعث هذه الأدلة في قلبك شيئا من الشبهة التي تجعلك إن كنت ناصحا لنفسك أن تترك هذا الأمر طلبا للسلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالخلاصة أن التصوير لذوات الأرواح بكل أنواعه ومختلف أشكاله، سواء كان تصوير الرسم أو تصوير النحت أو التصوير بالآلات الحديثة، كله محرم لا يجوز شيء منه إلا ما كان الداعي له الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما مجرد التسلية ومجرد الذكرى فإنه أمر محرم، والله أعلم.